الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: في الوظائف الواجبة على المتأول، لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة. لما كان الأصل في اللفظ هو فصل في الوظائف الواجبة على المتأول. يقول فصل في الوظائف الواجبة على المتأول. الوظائف الواجبة على المتأول، يعني ماذا يلزم المتأول؟ يلزمه أمور سيذكرها، يعني إما يعني إن تحقق بها صار لكلامه وجه، وإلا تبين بطلانه. يلزمه أمور. نعم. لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر كان لما العدول. لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، هذا هو الأصل. نعم. كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوء له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذبا على اللغة، فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق تهيأ مقصوده دفع الصائل. هذا عبارة يعني دفع الدليل المعارض. الصائل يعني الصائل عليه الذي يدل على بطلان مذهبه، فمقصوده دفع هذا الدليل المعارض لما ذهب إليه. هو يعبرون عنه أحيانا بالصائل، يعني هذا يعني مثل الصائل عليه، يعني مهمته دفعه. إيه المهمة؟ التخلص. فمهمة المتأول هو دفع الدليل المعارض لمذهبه، فلا يبالي بأي وسيلة، يعني ما لا يعني كون اللفظ يعني يحتمل أو لا يحتمل أو يحتمل هذا المعنى. المهم أنه يخبط ويقول فيؤول الدليل بما لا يتعارض، يعني إذا حمل عليه لا يعارض قوله ومذهبه. نعم. إذ مقصوده دفع الصائل. نعم. فبأي طريق تهيأ له دفعه دفع. نعم. فإن النصوص قد صالت على قواعده الباطلة. شوف لاحظ، فإن النصوص قد صالت. فإن النصوص فإن النصوص قد صالت على قواعده الباطلة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول. إيه بس ما هو بصفات العبارة، ما هي بجيدة. ما يريد صفات الرسول، يعني عبارة ووصف رسول لربه، يعني كما نقول ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، بس العبارة فيها شوية صفات، ما هي بصفات رسول يعني القائمة به، لا وصفه، يعني لا تخالف صفات الله أي ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه وما وصفه به رسوله. نعم هذا هو المعنى العبارة فيها. نعم شلون؟ وصفات رسوله له. تمام جيد. وصفات رسوله يعني وصف رسوله له. تمام له خلاص ترفع التوهم هذا بالشكل. نعم لا سيما والمتعلق ما في الأصل قصدي هل تعني يكون؟ لا في الأصل في نفس المتن صواعق نفسها. طيب وحنا ليش غلطنا ولا؟ يقرأ من المختصر الأخ يقرأ من المختصر. آه تقصد إياها. إذا تصوب يا أخي اللي في المصنع لازم تضاف الجملة. نعم لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله، فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده، فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته، فهذا أصل عظيم يجب معرفته، ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرا مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرده، وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التعمية لغرض من الأغراض، فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، وأن لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل، وأن تكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراد باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم. ونحن نذكر لذلك أمثلة. المثال الأول تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بس كان دمج المعاني فيما يضع، دمج الوظائف اللي هو قال الوظائف. الأصل عندكم دمج المعاني، هو هذه الأمور التي يطالب بها المتأول، قال إنها أربعة أمور. هذه ذكرها شيخ الإسلام في رسالة صغيرة اسمها الرسالة المدنية، هو لا بد أن يكون اللفظ يحتمل هذا على ذلك المعنى الذي يعني ادعاه المتأول. وأن يكون هذا المعنى مما يمكن حمل اللفظ عليه، فلا يجوز حمل اللفظ على أي معنى يحتمله اللفظ. فإذا كان اللفظ لا يحتمل هذا المعنى أصلا امتنع التأويل، وإذا كان يحتمل هذا المعنى لكن هذا المعنى لا يمكن حمله عليه أيضا امتنع هذا التأويل. فكان عندك كأنه إما من المقتصر إنه دمج هذه المعاني. السياق هكذا في الأصل عندكم يا شباب؟ ها؟ نعم. سيأتي شيخ ذكر الأمر الثاني والثالث. سيأتي؟ متى؟ بعد الأمثلة؟ بعد المثالين فقط. زين. هذا المثال الأول. المثال بعد الآية، نعم. ثم استوى. المثال الأول تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ايش عندك في ذكر الآية؟ هذه في الأعراف. ثم استوى ايش؟ ثم استوى على العرش. عندك الذي خلق؟ بداية الآية خلق السماوات والأرض. هل محتملة تجي في السجدة بهذا السياق؟ الله الذي خلق السماوات، هو الذي خلق السماوات، تجي كلها مدام حذف أول كلمة أو أول جملة سهل معنى مش نعم. بأنه أقبل على خلقه، يعني تأويل استوى بمعنى أقبل، ثم استوى على العرش. قالوا، قال المحرفون المتأولون مما قالوا في هذا يعني أقبل على خلقه. نعم. فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق. فهذه كتب اللغة طبق الأرض لا تجد أحدا منهم يحكي ذلك. إيش؟ فهذه كتب اللغة إيش؟ طبق الأرض. طبقت. نعم. طبق الأرض لا تجد أحدا منهم. أحسن الله إليك. عندكم في الأصل وش فيه؟ طبقت. أحسن. صوبها كذا طبقت. نعم. فهذه كتب اللغة طبقت يعني الأرض. طبقت الأرض مثل تملأ الأرض أو ملأت الأرض، لأنها يعني كثيرة، تعبير عن الكثرة. نعم. لا تجد أحدا منهم يحكي ذلك عن اللغة. وأيضا فإن استواء الشيء أو الاستواء إليه أو الاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه. استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه. نعم. فهذا التأويل وأقبل على خلقه معناه إنه معدوم، إنه معدوم، فاستوى إلى كذا أو استوى على كذا، هذا لا يتأتى إلا في موجود. نعم. فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. فهذا تأويل إنشاء محض. إنشاء محض. لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. نعم. وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغاتها، ولم يقله أحد من أئمة اللغة. وقد صرح أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة، ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب، فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. وبطلان هذا التأويل من 40 وجها سنذكرها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب. فعلى المتأول يقول وبطلان هذا التأويل. وبطلان هذا التأويل من 40 وجها سنذكرها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب. يعني تأويل استوى بالاستوى. فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا. فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا. هذه المطالبة الأولى، هذه الوظيفة الأولى. نعم. ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا. نعم. فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة معان، فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. نعم. الثالث إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. الثالث إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة. هذه هي المعاني الأربعة التي أشار إليها. نعم. أما السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه. أنه معك. نعم. يعني لا يمكن أن تقيم دليلا سمعيا، فمن يدعي إن القرآن أو السنة تدل على ما تأوله فإنه معاند مكابر. نعم. وأما العقلي فمن وجهين، عام وخاص. فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه، والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير. فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز، وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعا، فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها. فالدليل القطعي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضا والرحمة والغضب والفرح والضحك. هذا يعني حوار مع الأشاعرة الذين يثبتون العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة، ويزعمون أنه قد دل الدليل العقلي على هذه الصفات، فيقول الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص كذا، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام في الخلق يدل على العلم، وهذه الصفات تستلزم الحياة، فهذه أربع. هذا نايم ذا؟ نايمين. هو محمد. ها؟ محمد المسند. إيه ما لا بس. لا إله إلا الله. وهذه الصفات الأربع، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أبكم، والثاني ممتنع، فتعين أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فهذه الصفات. فأثبت الصفات السبع بالعقل، وهو استدلال صحيح، لكن النزاع فيما سوى هذه الصفات السبع. فيقول السني لهم: ما أثبتتم به الصفات السبع هو أيضا تثبت به صفات أخرى كالرحمة والحكمة والمحبة والرضا والغضب. نعم. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال. وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال، والعقل جازم بإثبات صفات الكمال لله تعالى، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة توهم نقصا. وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاه، يوضحه أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولاتها، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. هذا في مسألة العلو، مسألة صفة العلو لله لذاته تضافرت عليها أدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والعقل والفطرة، فتضافرت عليها كل الدلائل. وأنواع أدلة العلو السمعية تنيف على 20 نوع، وأفرادها كثيرة، وهو ما يعنيه بقوله إنها ألف دليل أو أكثر من ألف دليل. فلا بد لنافي العلو المتأول للنصوص أن يجيب عنها عن هذه الأدلة الكثيرة المستفيضة. ها؟ من الذي أجاب؟ ما أجاب، يجيبون عنها بالتحريف. نعم. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. نعم. وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، فنحن نطالبهم بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا، فإن لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن. آمنت بالله. لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة، وإن تستروا بزخرف من القول. وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه، إذ لو كان قائما به لكان عرضا من أعراضه، وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره. فإن كان هذا العالم فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود، وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه، وهذا أكفر أقوال أهل الأرض. وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعلم، فإن كان قائما بالعالم أو قائما بالعالم أو قائما بالعالم فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته، وليس هذا بقيوم السماوات والأرض. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذات وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما، ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها، ولا شو ذاتان. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما. ها عندكم غير فذاتان. شوال. فذاتان قائمتان بأنفسهما، ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها. كلام له خبء لا يخفى على عاقل منصف، والبديهة الضرورية حاكمة باستحالة هذا، بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به. قالوا: فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف دليل، ونعلم قبل المطابقة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب، وهذا وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى. الله المستعان. يعني هذه الصياغة لدليل عقلي على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فإن خلاف ذلك كل ما يخالف هذا المعنى وهذا التصور فإنه باطل وممتنع عقلا. فالحلول ممتنع، فليس الله في صفة للعالم أو لشيء من مخلوقاته، ولا حالا في شيء من مخلوقاته، ولا مخلوقاته ولا شيء من المخلوقات في ذاته، فهو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن مباين للعالم. فوجب أن يكون فوق العالم لا حال فيه، بل هو فوق سماواته كما قال ابن المبارك: كيف نعرف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماوات على عرش بائن من الخلق. نعم. ايش بعده؟ فصل. فصل. لا إله إلا الله. راجع الرسالة المدنية. إيه الشيخ الإسلام هو هي أصل هذا الكلام. نعم. من هو؟ تناقش عبد المحسن بعدين. أول خلف بس. فيها الله. تأملوها إن شاء الله. الكتاب موجود. نعم.